إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. إخوتي في الله، يتوجه كثير من الحجاج لأداء المناسك وهم غير ملمين بأحكامها ولا فاهمين لكيفية أدائها، الأمر الذي يوقع الكثير منهم في الحرج والعنت أو في التقصير والنقصان، وربما وقع البعض فيما يبطل حجه وهو لا يشعر، وهذا يتطلب من حجاج بيت الله الحرام أن يجتهدوا في فقه العبادات، فيتعلمون أقل ما يمكن، أقل شيء يجب أن يتعلم هو القدر الذي تصح به العبادة. وهناك مراكز التوعية منتشرة في كل مكان، لديها كتب اعتمدت على هدي الكتاب والسنة في ما تبينه وبلغات شتى، فإخواني إذا سمعتم الدرس يمكن أن تذهبوا إلى أحد الكبائن المحيطة بالمسجد النبوي، ربما تجدون أيضا في بعض المزارات شيئا من ذلك، وعند الميقات أيضا. تزودوا بالعلم النافع. وأما بعض الكتيبات التي قد تجدونها عند بعض الباعة فإن الكثير منها لا يخلو من خرافات وبدع وربما شركيات، فابتعدوا عنها ولا تقربوها، ولم تطبع تحت إشراف علماء ولم يؤلفها علماء، بل مؤلفوها مجهولون غير معروفين. فينبغي المسلم قبل أن يقدم على أداء هذه الشعيرة أن يهتم بالفقه في دينه حتى يؤدي نسكه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وبناء على هذا فإني سألخص لكم أهم ما ينبغي أن يفعله الحاج في حجه وعمرته. وقبل ذلك كله لا بد أن يراعي أصلين: لا تصح العبادة إلا إذا بنيت عليهما. الأصل الأول إخلاص العبادة لله وحده، والأصل الثاني الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل الأول تصفية العبادة من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، بأن لا تجعل لأحد مع الله تبارك وتعالى شريكا. وقد يقول قائل: أليس الشرك قد انتهى في هذه الأمة؟ والجواب: أن مظاهر الشرك قد عادت في كثير من ربوع الأمة إلا من رحم الله عز وجل. فكم من بلد يوجد فيه قبر يذبح له وينذر له ويستغاث به ويسأل قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، وكم من بلد توجد فيه قبة تعظم ويحج إليها وتشد إليها الرحال ويطلب من صاحبها المدد والغوث والمطر والولد وما إلى ذلك مما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. وكم من شخص قبل أن يأتي إلى الحج يقول إنه ذهب إلى ضريح الشيخ من أجل أن ييسر الله له حجه ويتقبل منه عمله، ونقول إنه إذا تعلق بالشيخ وظن أنه لا يقبل عمله إلا عن طريق الذهاب إلى الشيخ فإن عمله ابتداء غير مقبول، بل هو عمل مردود على صاحبه. فلنرى ننتبه لهذه الأخطار التي جعلت الأمة الإسلامية شيعا وأحزابا وشذر مذر حتى صارت لقمة سائغة لأعدائها. والأمر الثاني الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، فلا نعمل عملا حتى نعلم أن هذا العمل عليه دليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا لهذا فإنه في غاية الأهمية، وهذا لا يتأتى إلا بالعلم والتعلم والفقه في دين الله عز وجل. بعد هذا ننتقل إلى أحكام المناسك، والمناسك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد، وكلها جائزة قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم وأقر عليها أصحابه، والصحيح جواز هذه الأنساك كلها، ولكن أفضلها ماذا؟ التمتع ثم القران ثم الإفراد. لماذا قلنا بأن التمتع هو الأفضل؟ لماذا؟ هل هذا من عند أنفسنا؟ ليس لأحد من البشر حق التشريع من دون الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم قارنا وكان قد ساق الهدي قال للمسلمين، أمرهم جميعا أن يجعلوا حجهم ماذا؟ عمرة. وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة ولا أحللت معكم. والتمتع يا عبد الله هو أن تحرم بالحج بالعمرة في أشهر الحج وتبقى في مكة وتحج في عامك، هذا هو التمتع. والقران أن تحرم بالعمرة والحج معا، والإفراد أن تحرم بالحج وحده. فإذا وصلت الميقات وتجردت ولبست ملابس الإحرام، وأنبه هنا إلى أن الرجل يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، ولا يجوز أن يجعل فيهما هذه الكباسين التي تحولها إلى ثياب كأنها ثياب عادية، ما تجوز هذه، ولكن يمكن أن يربطها بحزام أو كمر أو نحو ذلك أو خرقة أو نحو ذلك. وله أن يلبس إزارا ولو كان فيه خياطة أو انشق وخطه أو كان فيه أصل خياطة، والمهم أنه إزار، ورداء كذلك لم يفصل على هيئة الجسم أو على عضو منه. وكذلك يتجنب كثيرا مما كان يلبسه، أكثر ما يلبسه المسلم في الأوقات العادية من الثياب والقمص والسراويل والخفاف والجوربين ونحو ذلك. وله أن يلبس حذاء ولو مخيطة بشرط أن لا تتجاوز الكعبين. فإذا تهيأ للإحرام قال لبيك اللهم عمرة إن كان متمتعا، أو لبيك اللهم حجا وعمرة إن كان قارنا، أو لبيك اللهم حجا إن كان مفردا، ثم يبدأ التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يستمر في هذه التلبية إلى أن يصل مكة، الرجل يرفع صوته بها والمرأة لا ترفع صوتها، يستمر على هذا الحال. وإياك والتلبية الجماعية فإنها بدعة، والتلبية المنغمة بشكل أنغام فإنها بدعة، فكل واحد يلبي لنفسه، ولا يجوز أن تكون التلبية بشكل أهازيج وأغاني وأناشيد. فإذا وصلت مكة بدأت بالطواف، تبدأ بالحجر الأسود وتنتهي به وتدعو بما افتح الله عليك، ولا يلزم تخصيص كل شوط بدعاء معين فإن ذلك بدعة. وبين الركن والمقام يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولا يلزم تقبير الحجر لا سيما عند الزحام والمشقة، بل يكفي أن تشير إليه إشارة وأنت ماض في طوافك. فإذا انتهيت من الطواف صلي ركعتين خلف المقام إن تيسر، وإلا ففي أي مكان من المسجد، ولا تزاحم من أجل ذلك. والذين يتحلقون ليصلوا بينهم واحد خلف المقام، هؤلاء قد فعلوا بدعة محدثة ما أنزل الله بها من سلطان. فأنت إن تيسر لك الصلاة خلف المقام، وإلا تصلي في أي مكان من المسجد. ثم تسعى بين الصفا والمروة، وإذا صعدت الصفا والمروة تقول لبيك، تقول لا، تكبر الله ثلاثا، ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، ثم تنصرف إلى المروة وتقول عليها مثل ما قلت على الصفا، وترمل بين العلمين كما هي السنة. فإذا فرغت من طواف السعي قصرت رأسك إن كنت متمتعا، أما إن كنت قارنا أو مفردا فإنك تبقى على إحرامك حتى ترمي جمرة العقبة. فإذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة أحرمت من مكة، وصعد سائر الحجاج، هذا بالنسبة للمتمتع يحرم يوم الثامن، أما المفرد والقارن فهما أصلا محرمان. تصعد إلى منى، وإياك والصعود إلى عرفة قبل يوم عرفة، فإن تلك من البدع التي أحدثها الناس. صعود عرفة قبل يوم عرفة لا قيمة له، وبعد ذلك تصلي منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مع قصر صلاة العشاء ومع قصر صلاة الظهر والعصر والعشاء بدون جمع، بل تصلي كل صلاة في وقتها. ثم بعد ذلك صباح اليوم التاسع بعد طلوع الشمس تتوجه إلى عرفة، تصلي بها الظهر والعصر جمعا وقصرا، وبعد الظهر تتوجه للقبلة، تتوجه للقبلة وتدعو الله عز وجل ما يفتح به عليك في يوم عرفة إلى أن تغرب الشمس. وإذا غربت الشمس وإياك أن تشغل نفسك بغير الذكر والدعاء في يوم عرفة. إذا فرغت تتوجه إلى بعد الغروب تماما، يتوجه الحجاج إلى مزدلفة يصلون بها المغرب والعشاء، ثم ينامون إلى أن يصلوا بها الفجر، وبعد صلاة الفجر يتوجهون إلى القبلة في مزدلفة. يتوجه الحجاج إلى منى قبيل طلوع الشمس، ترمى جمرة العقبة بسبع حصيات صغيرة. بعد ذلك يتوجه الحاج فينحر هديه ثم يحلق رأسه، وإن أراد أن يؤخر النحر لا حرج لأن مدته 4 أيام، ثم يلبس ثيابه ويتطيب ويغتسل ويذهب ويطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج. فإن كنت متمتعا فإنك تسعى بكل حال، وإن كنت قارنا أو مفردا فإن كنت قد سعيت مع طواف القدوم كفاك ذلك عن سعيك بعد طواف الإفاضة. وإذا رمى جمرة العقبة حل له كل شيء إلا النساء، فإنهن لا يحللن إلا بعد طواف الإفاضة. السنة ترتيب أعمال يوم النحر هكذا: الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي، ولكن لو قدمت وأخرت فلا حرج عليك إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك. تعود إلى منى، تبيت بها ليلتين وجوبا، وجوبا ثم، وأما الليلة الثالثة فهي مستحبة. في تلك الأيام أيام التشريق تكثر من ذكر الله عز وجل، وبعد الظهر ترمي الجمرات الثلاث، تبدأ بجمرة العقبة، تبدأ بالجمرة الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، ترمي كل واحد من 7 حصيات صغيرة. ثم بعد ذلك في اليوم 12 أنت بالخيار، أنت بالخيار، إن شئت ذهبت وطفت طواف الوداع إذا أردت أن تغادر مكة، وإن شئت أجلت إلى اليوم 13 وهو أفضل، وترمي في بعد الظهر كما رميت في اليوم الذي قبله. ويكون آخر عمل الحاج طواف الوداع، هذا هو صفة الحج والعمرة إجمالا. والفرق بين التمتع والقران والإفراد أن كل من التمتع والقران عليهما الهدي، والمفرد ليس عليه هدي. ومن جهة أخرى المتمتع عليه سعيان، والمفرد والقارن عليهما سعي واحد. ومن جهة ثالثة المتمتع يحل بعد أن يطوف ويسعى، يحل من عمرته ويبقى حلالا حتى يأتي اليوم 8 فيحرم. فأما محظورات الإحرام فإنها 3 أقسام: محظورات تعم الرجل والمرأة، وهي التطيب وأخذ شيء من الشعر أو تقليم الأظافر أو أو قتل الصيد، وكذلك عقد النكاح، وكذلك الجماع. وأما الذي يخص الرجل فهو تغطية الرأس بشيء ملاصق قصدا. كما يحرم عليه أن يلبس الثياب والقمص والسراويل والعمائم والخفين، ويكتفي بإزار ورداء. أما المرأة فتختص بأمرين: أنه يحرم عليها أن تلبس النقاب وهو البرقع، يعني تتجنب القفازين وهما ما يسمى يعني بالجوانتي، ما يسمى بالجوانتي تتجنبه، وتتجنب النقاب وهو ما فصل على هيئة الوجه أو على قدر الوجه. بقي ننبه على أن على مسائل، منها أن المرأة الحائض تحرم ولو كانت حائضة، فإن أرادت التمتع وطهرت قبل يوم عرفة فإنها تطوف وتسعى وتقصر ثم تحرم بالحج من يومها، فحجها صحيح. وأما إذا لم جاء يوم عرفة ولم تطهر فإنها تبقى، ثم إذا طهرت طافت وسعت وكانت قارنة وكفاها ذلك عن حجها وعمرتها. وهذا ما يتعلق بملخص أعمال الحج.